السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بيكون يا ولاد عندي رابش يوترس فقط كده. عملت اكزامينشن اندر انستيزيا الفرد البرينير. اول حاجه رد ايدي عليها حضرتك هي مين؟ فانتس. وممكن يا دكتور تلاقي فيه رابشر؟ رابشر ناتج عن ايه يا دكتور؟ عن الاسداد دي كلها. الله يرحم زمان كان في اسئله اسمها انيوميريشن، يعني يقول له ايه؟ انيوميريت كوزز اوف رابشر يوترس، فكان يتبرص كل الاسباب دي يا اما في الحمل يا اما في الولاد يا اما سبونتينيوس يا اما تروماتيك. طب ماشي يا دكتور، تعال نمشي فيهم واحد واحد. بريجنسي سبونتينيوس، هل ممكن الحامل يفرقع عن ظهر الرحم لوحده؟ بس خدت بالك من هذا الموضوع؟ معنى كده ان الرابشر يوترس ده مش بس معانا النهارده في درس البوست بارتم الشتم بشاره على ايه، ده كمان ممكن يجي رابشر يوترس على ايه؟ ان هو ايه؟ انتفاخ اثناء الايه؟ اثناء الحمل. في الكير، الكير مش اي انتي بارتم، يبقى بلاسنتا بريفيور مشكله عاديه. انا قلت الانتي بارتم يا ماتيرن فيتال، وقلت الماتيرن يا بلاسنتا يا اكسترا بلاسنتا، وده احد الاسباب السيئه في الاكسترا بلاسنتا ان يكون عندي مين؟ رابشر يوترس. ماشي يا دكتور، ركز بقى على الحاجات السبونتينيوس عندي. ماشي يا سيدي، يقول لك ايه؟ سكار زائد باقي المنهج. يا دكتور انا فاكر انك مللت حاجه زي بس دايما مش فاهمها، يعني ايه السكار؟ سكار ضعيف. يلا قول لي ايه هم الاربعه السكارز الضعاف اللي انا حافظهم لك. اضعف واحد فيهم previous repair of rupture uterus. عشان كده لو جالك عندي rupture uterus البست تريتمنت عندي از هيستريكتومي على طول. مفيش حاجة اسمها ريبير في رابشر يوترس، ده استثناء. ليه يا دكتور مفيش حاجة اسمها ريبير في رابشر يوترس؟ سيمبلي سبيكينج ده نوع أضعف عندي سكار، ذا ويكست سكار. إيه ده؟ يعني الرابشر يوترس يا دكتور مش بنلمه، مش بنرفيه، بنشيله على طول؟ ده كده التريتمنت قصير قوي. والله أنت واد جامد. مش كده لو جيت بصيت على التريتمنت بتاع رابشر يوترس هتلاقي 99% منه إيز بروفلاكسس. كل عندي علاج الرابشر اساسا كلمه وراها غلط، شيل الرحم، لكن الاساس في العلاج هو ايه؟ بروفلاكس. طب يا دكتور يعني ايه نعمل بروفلاكسس؟ يعني عكس الايتيولوجي. يا نهار اسود، ده يبقى اهم حاجه في درس الرابشر يوترس في الايتيولوجي. اديك اخيرا وصلت اللي عايز اوصله المخ. ماشي يا دكتور، يبقى اسوأ عندي سكار هو previous repair of rupture uterus. طب مين تاني بعد كده عندي؟ upper segment scar rupture. ويا دكتور عندي الابر سيجمنت سكار رابشر ده، مين هيتكتب معاه بين قوسين؟ ستروتومي، لان الاثنين يعاملوا نفس المعامله، بالرغم ان سبحان الله بالرغم ان جرح الهيستروتومي عندي عامل كده، شبه جرح مين؟ شبه جرح اللور سيجمنت، بس بيتعامل عندي جرح الهيستريكتومي في وقت ما بيكونش لسه فيه مين اتكون؟ كونش فيه عندي اللور سيجمنت اساسا اتكون قبل 28 اسبوع. يبقى خد بالك ان جرح الهيستروتومي ده يبان شبه اللي هو لور سيجمنت، لان هو مظهريا في نفس المكان، لكن وقتيا لسه عندي حضرتك اللور سيجمنت عندي ما اتكونش. ماشي يا دكتور. طب ومين عندي نمره ثلاثه؟ بريفيوس بريفوري. انت بتعمل دي ام سي، حتى بتمشي في ورقه وتقول لقد سبق لي الخرم قبل كده في القعر. كويس الحمد لله. طب وايه رابع واحد يا دكتور؟ حضرتك كنت صحيح في المايونيكتوم، قلت ان عندي ثلاث مشاكل في المايونيكتوم. هيموريتش. ومين نمره اثنين؟ adhesion. ومين نمرة ثلاثة؟ رابشر عندي in the next ايه؟ in the next عندي pregnancy. رابع كده عندي أربعة سكارز عندي ضعاف جدا عندي حضرتك. ماشي، أمال مين السكار القوي؟ السكار القوي هو بتاع ايه؟ بتاع عندي اللور سيجمنت. عشان كده لازم تبقى عارف الفرق ما بين اللور سيجمنت سيزيريان سيكشن سكار والأبر سيجمنت سيزيريان سيكشن، ولعلمك هو الفرق عندي بمنتهى البساطة فين؟ التخانة. اللور سيجمنت ليه فضلنا نعمل قيصريه في اللور سيجمنت على الابر سيجمنت؟ سيمبلي سبيكينج لان اللور سيجمنت رفيع، الابر سيجمنت ايه؟ تخينه. طب انا هكتب لك الاسباب على هيئه ارقام. ادي واحد وادي اثنين واثنين تؤدي الى ثلاثة، وآلي عندي اربعة، وآلي عندي حضرتك خمس. فهمت؟ ماشي يا دكتور. يبقى سؤال هنا شفوي مشهور جدا جدا، ايه الفرق بين اللور سيجمنت سكار والابر سيجمنت سكار؟ ليه الابر سيجمنت سكار ضعيفة لدرجة ان هي ترابشر لوحدها الحمل الجاي؟ واحد يا دكتور علشان عندي الابر سيجمنت تخين، الغرزة دي معناها difficult coaptation، مش عارف اللموم لبعض كويس، وطالما مش هتعرف تلمهم لبعض كويس، نمرة اتنين هيبتدي يحصل ايه جوه زي ما انت شايف؟ هيماتوما، وهذه الهيماتوما هتفصلهم عن بعض اكتر. طب ونمرة تلاتة، اي هيماتوما بتؤدي بعد كده الى secondary infection، بقى الجرح عنده ضعيف. طب ونمرة اربعة، الابر سيجمنت عندي very strong، طب وايه الاخبار؟ ايه حكاية صحيح السهم اللي راح كده السهم اللي راح كده؟ اتاري يا سيد الفاضل عندي ان انت دي كانت ماسل فايبر كلها بالمنظر ده، اما جيت فصلتها عندي في الوسط، هذه الماسل فايبر بقت تنقبض كده وبقت تنقبض كده. يا ده معنى كده يا دكتور لما انقبضت الناحية دي وانقبضت الناحية دي وتحولت من وحدة واحدة لوحدتين، ان الجاب اللي في الوسط عندي زاد وهتبقى اضعف اكتر؟ ايوه. طب وايه نمرة خمسة دي؟ ده next pregnancy، ده next pregnancy البلاسينتا هتبقى implanted على مين؟ على جرح الابر سيجمنت، يبقى اياك تعمل ابر سيجمنت سكار الا لو مضطر. ولعلمك لو مضطر دي ضهر سهل قوي قوي قوي، امتى اعمل ابر سيجمنت؟ لو مش عارف اعمل بس دور لك بقى درس اخرى في الكوبستاتريك على مشكله ما في اللور سيجمنت، فايبرويد موجود، ادهيجن موجوده، فاريكوستز موجود، تضطر غصب عنك تعمل ابر سيجمنت. وساعتها تقول للست خد بالك انا عامل لك سكار من الاربعه الوحشين، الكير عندي الحمل الجاي ان ممكن يحصل ايه؟ استاذ اشرف اشرف اشرف روح انا انا انا مروحه دي الله يخليك معاك اهي مش طبعا محدش يقول لها محدش يقول لها تمام؟ اه علشان عملت لك سكار من الاربعه عندي الوحشين. طيب دكتور عايز اقول لك حاجه، انا اكدت في المره في الراوند ان العامله اللي كده مايومفت ممكن تولد فاجينا، على فكره دي عليها ديبيت رهيب جدا. في ناس يقول لك اللي عامله جرح حضرتك فايبرويد، في واحد يقول لك ممكن تولد طبيعي، وواحد تاني يقول لك تولد ايه؟ قيصري. بس عايز اقول لك حاجه، دي علشان تفهمها محتاجه نقط مخ نضيف قوي، انا ولا بمس. لو فهمها 2% بس معقول، ولو حد قال لي ايه الفرق عندي ده هديله 200 جنيه. انا دكتور عندي القصه ان في واحده من دول اتنين فايبرويد، واحده تولد فاجينال والثانيه يقول لها لا لازم تولدي سيزيريان. طب ايه الفرق يا دكتور بين المايومكتومي؟ دي اديني عملت عندي الانسيشن بتاعي دي هتولد فاجينال، دي اديني عملت الانسيشن بتاعي دي هتولد سيزيريان سكشن. بس زي ميكي جيب اوجد الفرق بين الصورتين. يعني بالحته بس مش عارف كل الدفعه تفهم الكلام ده، يعني هي الفرق بالحته البسيطه دي. اه يا عم الفرق بالحته البسيطه دي دي يعني لا تولد فاجينال مجرد فتح بس الميوما كافيتي، لكن عندي اللي هتولد سيزيريا ده فتح الميوما كافيتي والجرح بتاعه سرح وفتح الايه؟ اندوميتريال لاين. اه هو ده الفرق. طب يعني ايه الثلاثه مللي بتوع الاندوميتريم دول هو اللي ايه؟ اه يا عم هي دي اللي تفرق. ليه يا دكتور؟ اصل كلتا الحيتان وقت الولاده هينتج عندي وقت الولاده هنا هاي ايه جوه الرحم؟ هاي بريشر. طب يا دكتور مع الهاي بريشر ده هيمزع عندي الجرحين في الحالتين. في فرق عندي بين الرسمه دي وبين الرسمه دي. الهاي بريشر عندي في الرسمه اللي هتولد سيزيريان سكشن عنده واي انه يفتح الجرح. انما عندي الهاي بريشر في اللي هتولد فاجينال الاندوميتريم عندي قافل مفيش واي. يا دكتور مش مصدقك. يعني هي الثلاثه مللي دول واحده قالت لي هعرف ازاي اصلا؟ او هات حته قماشه في البيت وحاول تمزعها. مستحيل. عايز تمزعها صح امسك كده بقك بالسنه وافتح فيها 3 مللي بسنتك. روح كده اضعف حتتين. يبقى الحت يا ماما يا ماما يا ماما اعرف ازاي اعرف ازاي اعرف ازاي اعرف ازاي ما بقولش اعرف ازاي دلوقتي تمام. يبقى يا دكتور هي فرقت معايا الاثنين 3 مللي او عامله زي حته القماشه اللي عملت فيها سنيب صغير كده ببقك وسرحت معايا. طب يا دكتور ده انا بنت خالتي عملت مايوميكتو عندكم في المستشفى، اعرف بقى اذا كان الراجل اللي عمل لها مايوميكتو اعرف ازاي بقى يا دكتور اذا كانت اللي عملت مايوميكتو دي اذا كانت تولد فاجينا؟ ما هو ده اللي انا هديك فيها 200 جنيه. يا دكتور ما كنتش حاضر العمليه مش مهم. تتسأل باتخاذك على حالة. برافو عليك، ربنا يبارك لك. تمام؟ قالت ايه؟ قالت اسألها بعد العملية يا ترى نزل عليك دم ولا ما نزلش؟ والله لو نزل عليها دم تولد قيصرية، والله ما نزلش عليها دم تولد فجان. وانت عارف الفرق. نزل عليها دم معناك فتحت لغاية مين؟ ما نزلش عليها دم معناك ما فتحش مين؟ برافو عليك. طيب يا دكتور يعني معنى كده ان الموضوع ده عليه ديبيت في اخر السنه؟ وناس يقول لك ممكن تقول الفاجينا اللهم بلغت اللهم ايه؟ فشل. طيب ماشي يا دكتور، يبقى عندك حضرتك اربعه ويك سكارز واحفظناهم وطحناهم على طول. امال ايه حكايه باقي المنهج اللي انت بتقول؟ تروح ماسك لك المنهج من اول تحت لغايه فوق. ابرش اكتبك فيزيكولار مول بلاسنتا بريفيا اكسيدنتال هيمون. والله العظيم انت بتهرب. كل بقيه المنهج ده ممكن الرحم يفرقع فيه اثناء الحمل سبونتينيوسلي. انت دكتور نصاب جيت نزلت اشتم واحد اكبر منك خصه عليه زعلان من الدفعه دي جدا. ابورشن يا دكتور ينفع يحصل فيها عندي حضرتك سبونتينيوس رابشر يوترس؟ طبعا يا حبيبي. عارف لو ايه؟ لو الرحم عندي حامل وعايز يكبر وانت قافش عليه، يا اما قافش عليه من هنا يا اما قافش عليه من هنا. قول لي يعني قافش هنا وقافش هنا؟ اهي قافش واحد قافش اثنين. قافش واحد يعني ايه؟ طبعا وياك تقول اربع بس امال ايه؟ فيكسد. وساعتها ايه اللي يحصل؟ البيبي اللي عمال يكبر هيعمل هنا ساك ساك ساك اسمها ايه دي؟ انتيريور سيركيليشن. وفجاه يحصل ايه؟ رابشر. دي كده تروماتيك ولا سبونتينيوس؟ ديورنج ليبر ولا بريجنسي؟ ده سبونتينيوس رابشر بيوم بريجنسي. طب ممكن نقول العكس؟ يلا يا عم قول العكس. يا سلام جيت بالجمل يعني. يلا قافش اثنين. يعني ايه قافش اثنين؟ حصل شويه اديشن قدام في الانتيريور دونت ريب تشيز. يا دكتور هو في مرض بيعمل كده؟ في مرض بيعمل كده اسمه اندو. بس يا دكتور الناس ما بيلزق اكتر ورا. لا برافو عليك انت كده جامد. ده انا اللي ممكن اعمل كده بايدي، ان اعمل حاجه اسمها فانترو. وانا حذرت تماما من الفانترو فيكسيشن. اياك تلزق عند الرحم في الانتيريور ابدومينال وول. اعمل حاجه اسمها فانترو سسبنشن، مجرد الراوند ليجمنت بس اعمل لهم امبلايكيشن وخلاص. انما فانترو فيكسيشن قدام لو لزقت الرحم قدام والست دي حملت ده يعمل ساك ساك ساك ويفرقع. ساعتها اسمها رابشر ايه؟ بوستيريور سيركيليشن. تروماتيك ولا سبونتينيوس ديورنج ايه؟ ديورنج بريكس. طب ده الابورشن يا دكتور. اكتوبك امتى الاكتوبك يفرقع الرحم؟ اكيد لو كان الاكتوبك في الرحم، ما تقوليش في الانبوبه. لو هو يرفع الاكتوبك يبقى في الرحم خص عليه. ده اسمه ايه؟ برودومنتري. طب وهنا؟ سيرفايكال. طب واللي هنا؟ كورني. ولا فاضل واحد؟ برود ليجمنتري. اني واحد فيهم بيفرقع سبونتينيوسلي؟ رودومنتري هو. والعلم ده كان ردا على سؤال الشفوي، اطول حمل اكتوبك ينفع يبقى فين؟ رودومنتري هو. اخر 16 18 اسبوع. لان الرودومنتري هو ده يعتبر جزء منين؟ جزء عندي من اليوترس. برافو عليك. يبقى الرودومنتري هو ده. انت بتنزل يا دكتور من ابورشن لاكتوبك. طب اكيد بعد كده هتقول ايه؟ فيزيكولار مول. الفيزيكولار مول ممكن يفرقع الرحم. تعرف الفيزيكولار مول ده مشكلته ان الفاسكتس فجاه بتكبر. ففجأة عندي بتزود قوي الضغط جوه الرحم. ما تعرف الرحم زي عامل زي الاستك يشد ايه؟ تلاقي الفاسكلز كبرت، تلاقي الرحم يعمل انقباضات انقباضات، لان انقباضات حميده جدا. غرضها ان هي تعالج، غرضها ان هي توقع الفاسكلز من السيرفكس، بس يا عيني السيرفكس ماله؟ مقفول. السيرفكس ما يعديش غير الفاسكلز اللي اقل من كام مللي يا منى؟ اقل من 2 ل 3 مللي بس، مكان الانترنال اوس. فلو فضلت تزود الانترامينيتك بريشر انترترام بريشر انترترام بريشر وتحت السكه قفش عليه مالكش غير سكتين، يا الطريق البطيء يا الطريق السريع. وانت مهني كويس. يعني ايه الطريق السريع؟ جوه الاوعيه الدمويه جوه الساينسز فجاه السد دي تنهج وتزرق وتموت. انا بقول ايه؟ امنيتك فلود امبوليزم. او الطريق البطيء ما مشيتش بقى بس تكسر حيطه حيطه حيطه اتكسر يعني ديستراكشن. افتكرتها؟ كوريوم ادينوما ديسترونز. مش كوريو كارسينوما يعني؟ لا كوريو كارسينوما ده الماليجنت والبناين بتاعها اسمه ايه؟ كوريو ادينوما. اسمها كوريو ادينوما. صحيح ده كل مرض من الامراض اللي درسناه باقي المنهج ده فعلا ممكن يؤدي الى رابشر يوترس سبونتينيوس ديورنج. اول مره اخد بالي من الكلام ده. طب بس انا هزنقك بقى يا دكتور. بلاسنتا بريفيا اكسيدنتال هيمورج ينفع ترابشر يوترس؟ طب تعالى على الادفه اكسيدنتال هيمورج. دايما اروح اقول لك كده. ايه ده؟ هيماتوما. هيماتوما طالع منها ايه؟ دم. Distracting its way through the muscle. فاق ما هو ده رابشر يوترس. ده كده بيحصل عندي رابشر يوترس. طب والبلاسنتا بريفيا؟ لا مش هعملها كده كده، هعملها كده كده. طب ايه ده يا دكتور؟ تروفوبلاست داخل فين؟ في اللور سيجمنت ومفيش لير اوف. طب ما يا دكتور امتى بقى يبقى اسمه رابشر يوترس؟ لما يبقى اكريتا ولا انكريتا؟ لما يبقى بركريتا داخل في كله. تمام؟ صحيح. ده يبقى بس انا هفتكر الكلام ده ازاي اخر السنه؟ لا هتفتكر باذن الله. مش هتفتكري ابدا يا نهى لو انت ماسكه الصفحه وبتذاكريها وحاطه عينك فيها كده. امال امتى تفتكري؟ لا لو بص عليها من بعيد. مجرد ان في عندي حاجه اسمها رابشر يوترس بريجنسي ليبرس كوتيس رومات وهي كلمه واحده بس، سكار ضعيف وباقي المنهج سكار ضعيف، ومن كتر ما اتقال انتوا بتسمعوا الاربعه قبل ما انا اتكلم، وباقي المنهج دفعون بعون الله اخر السنه لما تبقي مذاكره باقي المنهج هتعرفي تطلعيهم لوحدك باذن الله يا نهى. طيب تروما اثناء الحمل مش تبقى عليها كان فارغ حاسه عربيه يعني. ليبر سبونتينيوس عندي رابشر يوترس يا دكتور ممكن يحصل عندي ديورنج الليبر، على فكره اكتب عليها صح صح صح صح صح. وات ذا كومن ستاف اوف رابشر يوترس؟ سبونتينيوس رابشر يوترس ديورنج ليبر، ما حدش جه ناحيتها خالص. امال ايه اللي حصل يا دكتور؟ undiagnosed events، events حصلت عندي غير مشخصه. البي عندي ما عرفش يفحص وما عرفش يكتشف عندي ان في some sort of cephalopelvic disproportion. فيا دكتور طب ما كان في some sort of cephalopelvic disproportion ايه الاخبار؟ سواء عندي الراس كبيره او سواء عندي الحوض ضيق ايه الاخبار؟ الابر يوتراين سيجمنت عمال يكونتراكت وعمال يريتراكت وعمال يكونتراكت وعمال يريتراكت ومش هيقف لان اليوتراين كونتراكشن ريتراكشن از ان از ان ايه؟ انيفيتابل. برافو عليك. وعمال عمال عمال ده يا دكتور ده في اوبستراكشن هنا ده المفروض ان هو يبطل كونتراكشن. لا يوتراين كونتراكشن انيفيتابل مش هتقف عندي خالص. طب ايه اللي هيحصل؟ ابر سيجمنت اللي عمال يكونتراكت ويريتراكت ده هيفضل يتخن يتخن ويقصر يقصر مع الوقت. ليه يا دكتور هيتخن؟ ان المسل فايبرز عماله تكلكع عماله تكلكع، بقت 10 سم بقت 8 بقت 6 عماله تقصر عماله تقصر. دكتور بس فروق السنتيمترات دول بيجوا منين؟ اه عمال حضرتك عمال بتسحب من تحت زي صيادين السمك. بنسحب منين يا دكتور؟ بسحب اول حاجه من ابعد حته عندي من السيرفكس، فايبر فايبر فايبر لغايه ما يبقى فولي افيزد وبعد كده يبقى فولي دايليتد وما زال لسه الاوبستراكشن موجود والبيبي عنده لغايه دلوقتي ما نزلش. دلوقتي المرحله نبتدي تسحب فايبرز منين؟ من اللور سيجمنت، فايبر فايبر فايبر فايبر وعمال فوق يتخن ويقصر وعمال يزق البيبي وعمال فايبرز تتسحب من اللور يوتراين سيجمنت عشان تعوض الفرق اللي موجود عندي فوق. البيبي كله بقى موجود تحت لدرجه عندي ان اللور يوتراين سيجمنت بقت ايه عليه؟ بقت ديستندد عليه بالمنظر ده وما فاضلش عندك غير فايبر واحد بس. اخر كونترناكشاي هنا الفايبر ده هو بيتسحب فوق يطرقع حصل ايه؟ يوترس رابشر يوترس. انت اللي عملتها وحصل سبونتينيوسلي؟ حصل سبونتينيوسلي افتر ايه؟ افتر بيكتشر اوف اوبستراكشن. ده اشهر حاجه عشان كده تلاقيني في الكلينيكال بيكتشر فاردها لك رسمها لك بشكل عندي محترم وسبحان الله فرقت امبارح. حد يسمعني جنرال ابدومنال لوكال بيتم التحويل من حاجتين حاجتين حاجتين لحاجتين حاجتين حاجتين. تقدر تسمعها لي؟ يلا قول لي. جنرالي العيانه الاوبستراكتد اخبارها ايه واخبارها ايه؟ ايوه برافو عليك. ديهايدريتد وانشس. يا دكتور وجع وجع فظيع مش قادره مش قادره انتوا سايبيني يا عبد القادر انت فين؟ ما تفحصني يا عبد القادر سايبيني ماشي هي هي مان مش عارف ليه دايما مش هقول لك تعملي علاقه الانتصار دي بس اوكي اوكي اوكي هي مان ماشي اوكي. طيب وقدمنا ايه الاخبار؟ قدمنا يا دكتور وجع وجع فظيع وجع سبير سبير. خد بالك الفرق بين وجع الطلق ووجع دي ان وجع الطلق بيروح وبايه؟ وبيجي. انما ده بيجي ما بي ايه؟ مش بيروح ده مستمر. لور ابدومنال كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن. تسمع هنا البيبي تلاقي في عندي فيتال ايه؟ ديستريس ديستريس. تيجي تفحص من تحت تلاقي حاجه غريبه جدا الدنيا كلها ايه؟ اديمتس وورد من الاوبستراكشن مفيش ابورد فينس ريتيرن خالص. الفاجينا اديمتس. السيرفكس رغم انه فولي دايليتد ممكن يبتدي يبقى اديمتس وتدلدل منه حتت. رغم انه واسع على الاخر من كتر القديمه يكون تدلدل منه حتت. البيبي نفسه البريزنتد بورد ايدنتس. لو السكالتو ايدنتس بيسموها كيبوت. طب ولو فيس طمس معلم الوجه برافو عليك. طيب ولو في ارم مدلدله والبيبي ده ترانسفيرس لايف ايدنتس برولابسد ايه ارم ده بيسموها نجلكتد ايه؟ نجلكتد شولدر. وفجاه يا دكتور الحاله هتتحول هيتحول عندي الجنرال ديهايدريشن والانكزايتي دي هيتحول الديهايدريشن لايه؟ شوك كولابس. سادنلي صدل العيانة دي وقعت بقت كلها والانكزايت دي العيانة بقت ايه؟ قال بقول لك هدوء وبقول لك بيترسم كده ابتسامة صافية لان انا فايق صدق دلوقتي أنا الجنة دي ميتة شهيدة كده، ما هي المفروض تشكرنا يعني بعد ما تروح هناك، تمام؟ وأبدومنالي إيه اللي حصل يا دكتور؟ أبدومنالي عندي السبير ترانك ما عادش فيه خلاص، لأنه طرقع خلاص، طرقع وزي ما أنت شايف جه على مين؟ جه على جنب. طب والدم كتير يا دكتور عندي، الدم الكتير ده بيعمل إيه أبدومن؟ بيعمل عندي حضرتك بيكتشر أوف أكيوت أبد تي وآر وآر تي، حد فاهمني؟ تندرنس وريجينيتي وريباوند تندرنس. وتفاجئ ان العيل بدل ما هو مسموع بقى ميت، والعيل بدل ما هو بقى جوه الرحم بقى بره الرحم، يتحس صب كوتينيوسلي. ده لو عرفت تحسه، لان الدنيا بتبقى فيري ايه؟ فيري ريجيد. وفاجينالي الدنيا بتفضل ايدنتس وبتاع، بس بدل ما بقى عندك بريزنتنج بارت ما بقاش ايه؟ ما بقاش في حاجه، العيل طلع لفوق، العيل سرح فوق في الابدومن، لحتى يقول لك لو انت حطيت الراس هتلاقي ذهب بيسيدز باكوردز، تسرح منك لو الدنيا فوق مفتوحه اسهل. وتلاقي بدل ما انت المفروض يحصل لك دليفري للبيبي يحصل لك دليفري اوف ايه؟ اوف بلاد، دم اللي نازل. طب هو الدكتور بيجيبوا كيسز لايك ذات، بس بدل ما يحط لك الاسامي بيشيل كلمه اوبستراكتد ليبر وبيشيل كلمه رابشر وبيحط لك بس الكلينيكال بيكتشر، ويجيب لك قبليهم سيرتن ايتيولوجي. يعني ايه سيرتن ايتيولوجي؟ سيرتن ايتيولوجي الاوبستراكشن، اسمه ايه الايتيولوجي بتاع الاوبستراكشن؟ سي بي دي. وما يقولكش طبعا سي بي دي، بيقول لك بيشيل العناوين. يجي يقول لك ايه؟ يقول لك عيانة عندي حضرتك بارا 5، علشان انت عارف ان الكلام ده بيحصل اكتر في مين؟ مالتي بارا. ويقول لك دايابيتك اوبا، عشان تبقى عارف ان ده اكتر سبب لمين؟ ماكروسوميا. بس ما يقولكش خالص. ويقول لك لما جينا فحصناها لقينا الستيشن ماينس 1، معناها ان في سم سورت اوف نون انجيجمنت. ليه مش عشان كبير وفي ايه؟ سي بي دي. وبعدين يقول لك بقت ديهايدريتد وفيتال ديستريس وايدنتس، وبعد كده فجاه اللي هي كولابسد ونزل دم وبقانات وبتاع، فاهم؟ انت اللي عليك عمليه ايه؟ تعويض. ديسكاس معناها انك تفسر كل اللي حصل ده عمل عندي ازاي. دي اشهر صوره يا دكتور. طب وايه اشهر صوره ثانيه؟ تروما. تروما بالايه طبعا؟ بالفورسبس. عشان كده تفاجئ سبحان الله لما نشرح الفورسبس يقول لك ان هو هاي وميد ولو اوتلت. مين ممنوع؟ والميد. الهاي والميد دول ممنوعين لانهم فوق قوي كان بيفرقعوا لنا الرحم، ادي حاجه. يبقى انا ايه؟ حددت او قللت استخدام الفورسبس. لا مش كده وبس، في حاجه اتقالت لكم في درس الفورسبس تحفه، دي اللي خلتنا نعرف موضوع الرابشر يوترس ده. انتوا عايزين مكتوب في الورقه ورقه الفورسبس، او انت عارفها من زمان، او انت مركز فيها، ان يا جماعه بعد اي استخدام فورسبس روتينلي تمام، دي على الاقل تخلينا نشخص الرابشر يوترس بدري، نشخصها وهي على الترابيزه. اصل هي عيانه بتموت في على الترابيزه ولا في الافاقه؟ في الافاقه. مين اللي بيتابعها في الافاقه؟ تياز. اي مين ان كانها ما حدش بيتابعها، تمام؟ ماشي. فهي انك تشخصها على الترابيزه هو ده الصح. استغل ان ما حدش فينا بيحط فورسبس اللي اندر، يتشال الفورسبس من هنا وتحط وتعمل اكزامينشن زي ما انا علمتك، فاندو برينيل ولا سيرفايكو فاندل؟ تمام، اوكي؟ فلو عندي هي الكلمه روتين اكزامينشن افتر فورسبس هي دي اللي تخلينا نشخص ايه؟ بدري. بس يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، هو رابش اليوترس ده يجي اخصاء عليكم، انا عمال اقول ايه من اول حصه؟ يجي لك البوست بارتم هيمورجيا ايه؟ تفصيله منه. اقول لك ايه التفصيله منه؟ اشهر تفصيله منه، عشان ما حدش بعد كده يقول لي يا دكتور قول لي الاسئله بتيجي في امتحانات، امال انا بقول ايه في الوسط؟ اشهر سؤال في كل الدرس ده ايه؟ هاتوا لك بوست بارتم هيمورجيا. طب ومين نمرة اثنين بعديه يا دكتور؟ رابش اليوترس. طب مين بعد كده؟ لا صدق الله العظيم. بس مفيش حاجه. طب وايه الكيسز وقصص وحياه وافلام وشفه وام سي كيو اللهم بلغت اللهم فشل. طب يا دكتور والرابشر يوترس هتقسمه ثلاث حتت. اول حته هترسل اول صفحه هي صفحه الايه؟ ايتيولوجي. ادول ده تفتح فيها فتحه مهببه. طيب وثاني صفحه هي صفحه الايه؟ كلينيكال بيكتشر. ايه ده؟ زي ما حضرتك كده قلت ان ان ان الولاده بيبقى لا بس اسمي ابني كلينيكال بيكتشر. يا ترابشر اثناء الحمل يا ترابشر اثناء الايه؟ ولاده. ولو ربشرت اثناء الحمل غالبا ده بيكون ايه؟ ضعيف. سكار ضعيف. وهتعرف ان له كلينيكال بيكتشر. سكار ضعيف بيجي لنا بفرقع على مرحلتين. المرحله الاولانيه مفتق، المرحله الثانيه مفرقع، حد فاهمني؟ يعني ايه مفتق بالانجلش؟ سكار ديهيسنس. مجرد بس شويه الفايبر ستيشو دي بعدت عن بعضها، لكن ما عملليش اي ايه؟ ليش اي اعراض. ليه ما عملكش بين يا دكتور؟ لان ما فتحش جامد. ليه ما عملكش بليدنج يا دكتور؟ لان في فايبر ستيشو، سكار فايبر ستيشو، فما فيش بليدنج ريماركبل وما فيش عندي بين ريماركبل، ان مجرد سنه ايه؟ ديسنس، فتق عندي حاجه بسيطه. ايه ده؟ دي ممكن تيجي بقى المستشفى ماشيه على رجليها وعارف ساعتها بنسميه ايه رابشر؟ سايلنت رابشر اوف ذا يوترس. طب عليك بنسمي عندي كلينيكال بيكشر. دكتور ده اللي انت كاتبه صحيح، انا مش محيرك يا ابني انا كاتب كل حاجه. يبقى اثناء الحمل بتيجي الاول بكلينيكال بيكشر اسمها ايه؟ سايلنت رابشر. يعني ايه سايلنت رابشر؟ مجرد سكار ديهيسنس، نو سيمتوم نو ساين، او مينيمال سيمتوم مينيمال ساين، لا تلفت الانتباه. لا بس انت ناصحه ان انت اللي عامله لها المايوميكتومي اللي قبل كده وعامله المايوميكتومي اب تو انك فتحت الاندوميتريوم بدليل ان العيانه بعد العمليه ابتدت تشتكي من بليدنج. فانا عارف ان كل عملت لها عمليه من 3 سنين دي النهارده جايه ايه؟ جايه عندي حامل وبتعمل معاها الحمل، وانا منبهه يا ماما انت في جرح ابن لذينه في الرحم لو سمحت. اي وجع ولو بسيط، اي نزيف ولو بسيط، ايه؟ تعالي لنا المستشفى. وفعلا هتجي لك المستشفى وهي ماشيه على رجليها، ساعتها انت هتعرف عندي هذا السكار اللي جاب عن طريق انك تعمل الترا ايه؟ الترا ساوند. لا يا نهار اسود ده في عندي جابنج في السكار، لازم اعمل ايميديت ترمينيشن، لازم اخش افتح الباب. عارف كانها وردت الرحم مفتوح، يعني هي موفره عليك المنش بتاع القيصريه، انت بتكمل الفتحه كده بصباعينك وتطلع العيل. تمام؟ لا لازم عندي ادخلك المستشفى واطلع العيل قبل ما يقلب مين؟ فرانك. قبل يقلب مين؟ فرانك. الصوره اياها دي بتاع جان ماشي يا دكتور خلاص، يبقى هم صفتين عرفت. يا اما اثناء الحمل الاول سايلنت وبعدين فرانك. وخد بالك من الطب، مش معنى كده ان لازم السكارز تعدي كده، ممكن على طول واحده عندها سكار تجي لك على هيئه فرانك، وممكن واحده تفضل سايلنت لغايه يوم الولاده. خد بالك من الطب، مش لازم، مش زي ما الدنيا مش ميكانيك. يا اما تجي لي يا دكتور عندي وقت الولاده صوره الاوبستراكشن تقلب عندي فرانك، يا اما عندي وقت الولاده انت حطيت فورسبس وانت بتعمل اكزامينيشن اندر انستيزيا فوجئت عندي ان في ايه؟ فوجئت عندي ان في هذا الرابشر يوترس. بس في الاخر كل التصرفات واحده. اول حاجه هتلطم على خدك، عارف هتلطم على خدك دي معناها انك هنا. يا دي النيله ليه ما عملتش جود انتسيبيشن؟ وبعد ما تلطم على خدك وتستجمع قواك تروح مصوت كول فور هيلب، وتروح مزعق في اللي تحت منك الامتياز علشان يجيب لك ايه؟ دم ريستيشن. خلاص هي الليله كده بتتخط لعلمك، ده فيسيولوجي صح، بتتخط وبعدين تصوت للاكبر منك وبعدين بتزعق للي تحتيك. تمام؟ بعدين هو المانجمنت بسيط خالص، الحق يا عم عندنا رابشر يوترس، ده ما بيبلغوا لي بقى انا قاعد في السكن. طب يا ابني افتح بطنها وانا جايك. ايه ده؟ مفيش اي تصرف، افتح بطنها يا ابني وحضر لي 16 كيس دم ربنا يبارك لك وانا جاي لك. و انا كنت المفروض عايز اقول ايه؟ وعلى الله ان انا الحقها قبل ما تخش في دي اي سي. نعم تخش في دي اي سي، ده انا بديك صوره تيبيكال اللي بيحصل عندنا في المستشفى. لا يا دكتور تخش في دي اي سي من كتر السيفير بليدنج، سيفير هايبوكسيا اللي في التيشوز عندي. لا يا دكتور دي اسباب دي خص عليك ليه؟ ما نزلت شريط تحت بصيت على الدي اف سي، ده انا كاتب كلمه السر ثرومبوبلاستين وتحتيها كاتب سيفير، كاتب ثلاث حاجات خص عليك، سيفير تروما، سيفير هايبوكسيا، سيفير انفكشن. يعني يا دكتور فعلا عندي ممكن العينه دي تخش في دي اي سي لو انا ريلاكتنت في اي وقت وحطها في دماغك. دي اي سي عندنا كارثه الكوارث، عشان كده تلاقي عندي نمر 5. الحمد لله ان ربنا خلاها ايه؟ اندر حاجه والله. عشان بتحصل بسبب ايه؟ اديني كاتب اهو، شايف؟ سيفير، شايف بص عندك سيفير ايه؟ سيفير انفكشن، سيفير هايبوكسا، سيفير بليدنج. ودي يا دكتور رابشر يوترس سيفير بليدنج وهم يابا. دم من فوق ودم من تحت، يعني كمان الواد الامتياز مش عارف يعمل جود اسسمنت للشوك ستيتس، عارف ليه؟ لان دي الشوك از نوت بروبورشنال للهيموج اللي انت شايفه، لان معظم الهيموج از انترنال، شويه بس اللي هم ايه؟ اكسترنال. وانا بقول لك الواد ناداني بقول له يا ابني حضرها ورايح عندي وانا مرعوب، لان عارف ان حصلت كارثه ومين السبب فيها؟ انا ما كانش عندي جود انتسيبيشن، وعارف ان هي ترسى على كومبليكيشن، يعني كنت شايف الكومبليكيشن الموجود عندك هترسى عند حضرتك ان اخسر واحد من الثلاثه، يا ريته يبقى واحد بس، ما يبقاش اثنين، ما يبقاش الثلاثه. عارف مين هم الثلاثه دول؟ ما بقولش غيرهم من اول، يا ماتر اوف اكوموديشن، يا الام والرحم والجنين. ماشي؟ يا تخسر عند الرحم انك تشيله، يا البيبي عندي يموت، يا الام عندي بعدها ايه تموت. انا مين اللي علمك مين الخساره اللي انا دايما بحبها؟ البيبي. ليه يا دكتور؟ يتعوض. لكن لو انا اب مش حلو كنت اقول لك قابل عندي مين اللي يتخسر؟ الرحم. وعايز ابني. ابو الرحمه تعوضه بواحده ثانيه. ده عايز للرحمه اللي عايز الام، واخد بالك؟ ماشي. فايه عندي اقل خساره عندي قبلها؟ البيبي. يا دكتور هو ككومبليكيشن البيبي في الرابشر يوترس ممكن يعيش؟ تديني سببين. سبب فيهم مشهور قوي عندنا، حاطط على راس البيبي فورسبس وانا بطلعه طلعت بمين؟ بالبيبي عايش، لكن اترابشر من جوه اليوترس. دي مشهوره قوي، تطلع بالبيبي عندي سايب وبيب. السبب الثاني هو مين اللي مسحه بقى؟ اما يحصل رابشر يوترس انهي نوع؟ كومبليت ولا الانكومبليت؟ لان الانكومبليت مين اللي بيبقى نايم على الواد ومش مخليه يهرب بعيد عن البلاد سبلاي من اليوترس؟ بريتونيم. عشان كده هتفاجئ ان مكتوب في النظر حاجه غريبه قوي، ان البيبي يموت بنسبه 100% لو كومبليت، يموت بنسبه 60% عندي لو انكومبليت. البريتونيم واقف عليه ما يخليهوش ايه يهرب. بس كوكو شويه. انما الصح عندي ممكن ينفع ببهات تعيش؟ بالفورسبس. طلع البيبي والرحم يطلع راسه، طلع بيبي سليم. طيب ادي البيبي، احنا دكتور بيموت منك؟ بيموت مني في حاجه من اثنين، يا اما انا داخل وناوي اعمل سوبرفيجن هيستريكتومي، يا اما جوزها يركع على الارض ساعتها هعمل ايه؟ ريبير. وكلاهما خساره. هيستريكتومي اتشال الرحم بقت انفرتايل، عملت ريبير بقت كارثه، حملتها على اللي هيتابع الحمل بتاعها المره الجايه مش انا، حملتها على اللي بعديه، انا لبسته هو في الحيط. لان شور ريبير فراكشر يوترس ده اسوأ سكار نمبر كام؟ نمبر 1. وهترابشر عندي بقول لك ايفن، شفت ناس رابشرت في الفيرست تريمستر 12 اسبوع حياتك انت ورابشرت سبونتينيوس لوحدها، كان معمل لها ايه؟ ريبير. فريبير دي بقت القاعده ولا تقضي في الحدود؟ تقضي في الحدود. اما ايه؟ يعني ايه بوس ايدي؟ يا دكتور مراتي صغيره في السن، يا دكتور مراتي ما عندهاش عيال غير الواد اللي انت جبته ده اللي في الحضانه اللي الله اعلم هيموت مننا ولا لا. والحاجه الثالثه ان يكتب لي تعهد ان المره الجايه الحمل الجاي مش هيتابع صح، اب تو هوسبيتاليزيشن اول ثرو البريمنت. طول الحمل الجاي ايه؟ ماشي يا دكتور. يبقى الحاجه الاولانيه اللي ماتت مني البيبي، يا يموت يا ما يموتش. الحاجه الثانيه اللي ماتت مني الرحم، يشيله يرفيه، وكلاهما خساره. الحاجه الثالثه فاضل لمين؟ الام. الام يا تموتها يا تعورها. عارف في وسط اللبخه دي ده اشهر وقت اعور ايه وانا شغال في وسط بركه الدم؟ اليوريتر او البلادر او الريكتم او الانتستين. بس غالبا مين اللي لازق لي؟ اليوريتر، هو ده بيتعور مننا هنا. وغالبا انهي يوريتر؟ اشمعنى اليوريتر الشمال؟ ان غالبا الرابشر بيبقى الناحيه الشمال زي ما انا رسمت. ليه الناحيه الشمال؟ ان الارحام كلها بتبقى مايله على اليمين، فبكل اكتر الشمال اليوريتر ده جنبيها، هو ده اللي ايه اللي عندي بي ايه بيتعور ويتلط مننا. او كالعاده ان انا اخسر الام كلها على بعضها من كتر الايه؟ من كتر النزيف. فبتبقى كده مراحل، الواحد داخل بقول لك بيقلب، انا اللي بيجي لي نزيف من كتر الهم ده. قول يا رب بس ترس على عيل ميت واقف الرحم، او ترس على اشيل الرحم وعيل يعيش. عايز دايما كم خساره؟ عايز سرعه. مش كده وانا رايح من الاوضه السكن بتاعت لغايه هناك عمال اراجع في دماغي عندي وبقول حاجتين، بقول يا رب استرها عليا يا رب، بقول استرها عليا وانا رايح الحاله دي، حاله انتوا كلكم هتعيشوا اللحظات دي. وعمال بتراجع نفسك وتقول ايه؟ باذن الله اي حاجه عملتها في حياتي غلط مش هعملها تاني. مش كده بقول لك دكاتره النساء بيبقى فيهم يعني لمحه ايمان بسيطه كده ولو 1%، وبتعدي مجرد ما الحاله تبقى كويسه على القهوه على طول على طول، مش كفايه بس تعدي. ماشي. حاجه ثانيه بتقول يا رب ما اكررش نفس الغلطه ثاني، بعد كده باذن الله هعمل فيري جود. عشان كده الراجل في النظر بيبص على حته البروفلاكسس دي، ولو اتعلمت وحرمت باذن الله كل جراند مالتي بار حتى مرات البوابه. ايه يعني مرات البوابه ده؟ اكمل انها مخلفه خمسه على الدكه اللي تحت العماره يعني؟ ده اهم واحده مرات البوابه دي، جراند مالتي بار شوت ديليفر ايه؟ هوسبيتال. ليه يا دكتور؟ لان هم دول اللي بايه؟ اللي بيترقعوا. طب والحاجه الثانيه عندي كجود بروفلاكسس عندي التعامل الجيد عندي مع السكار. يعني ايه يا دكتور؟ انا مش شايف بص كله جايبه من الايتيولوجي. التعامل الجيد مع السكار، يعني مين السكار الوحيد اللي اعتبر ان هي قويه؟ اللور سيجمنت. دي السكار الوحيده اللي انا ممكن اتابعها في الحمل وانا مش خايف ان هي تفرقع. اصل بيفرقعوا برضه. بيفرقعوا بنسبه كام؟ 0.2 0.4. امال الابر سيجمنت بيفرقع كم مره؟ 10 اضعاف. 2 ل 4%. احفظ النسب دي يا واد. تمام. بس هي دي اقوى سكار عندي، لور سيجمنت سيزيريان سيكشن. ودي الوحيده اللي ممكن اعمل عليها محاوله في باك. في باك فاجينال بيرث افتر سيزيريان، دي الوحيد بس على شرط اللي ولدها طبيعي بعد قيصرية تبقى عاملة كم قيصرية؟ واحدة واحدة ايه؟ lower segment. اي سكار تاني تحترم cesarean section على طول. one upper segment one hysterotomy twice lower segment كل ده يتعمل له ايه؟ elective cesarean section once ان انت تعرف ان البيبي بتاعك is mature. تمام؟ ماشي يا دكتور. ايه كمان من الحاجات اللي انت اتعلمتها من الحاله اللي ربشرت منك؟ اتعلمت ان انا ما اسيبش عيانه لغايه ما تبقى اوبستراكتد. اتعلمت امشي على البارتوجرام ولو اتاخرت ساعتين انادي اللي اكبر مني علشان اقول له في حاجه غلط. هو يجي يشوف اللي فيه الغلط ويقول لي يفحص هنا يقول لي اه صحيح ده انا لقيت عندي نوع من انواع الاي دي اي السي بي دي كفاله بلبك ديسبربورشن. ساعتها نعمل قيصريات بدري بدل العك اللي احنا فيه ده. واتعلمت ايه كمان عندي؟ ان انا اشخص الاوبستراكتد ليبر بدري وان انا ما افضلش قد الامتياز الزرار ده اللي بيموته بيفرقعه بالارحاق اوكستوسن اوكستوس جود يوز عندي في اكبولو. ولو هتحط الفورسبس لازم يتحط يا لويا ايه؟ اوتلت. ويستحسن ما تحطوش ولو حطيته تبقى بتعرف ازاي تحطه صح. وبعديه روتين لازم اعمل فاندوبرينال اكزامينيشن. وبعد الكلام ده كله لو اخدت كل محاذيرك دي ولو الرحم طرقع منك مش مهم ان اي حد يلومك، المهم ان يبقى ضميرك خالص قصاد مين؟ قصاد ربنا. ده حقيقي على فكره، ده حقيقي. المهم ان انت حاسس انك عملت اللي عليك ما انتش ايه؟ هتروح فاتح الرحم وشايل الرحم وسايب سايب مين؟ سايب الاوفرس كالعاده، ماشي؟ بس تقول لها بقى معلش ربنا يعوض عليكي. لو جوزها بقى اللي قاعد يقول لك الجرح البتاع اللي ما عندهاش عيال ومش عارف ايه، ساعتها بس اعمل ايه؟ بس على شرط صغيره في السن، صغيره في الباريتي، والربشر يوترس كمان يبقى ايه؟ يبقى صغير. يبقى كلين سمول سكار موجود عندي مش اكتر عندي من كده. طب يا دكتور بجد يعني انت عايشتنا معاك في الجو قوي، هو ده اللي حصل يا دكتور؟ لا اقول لك الحق الصراحه. الحق ان بعد ما دخلت الدايه جوه ودايه على الفندس كله لقيته سليم. بعدين الواد النايب اللي جنبي لقيني بعمل حاجه غريبه قوي. رحت نازل بايدي تحت شويه وحطيت ايديا كده الانر سايد ورفعت الفندس لفوق وقعدت اعمل كده. حد يفسر انا دلوقتي بحس مين؟ لور سيجمنت. طب ليه عملت كده؟ عشان افرده لان هو اوريدي ايه؟ معروق. رحت عامل رافع كده الفندس عندي وبعدين قعدت ايه؟ احس لقيت ان هو كل حاجه عندي ايه؟ سليمه. رحت بعد كده اقول ده ممكن يكون النزيف ده منين؟ من السيرفكس. طب وازاي اشوف عندي السيرفكس؟ ده لازم اوسع الفاجينا بمبعدات. حد شايف المبعدات دي اسمها ايه؟ سيم ونفس الفعل ان هو ممكن يكون يونيلاترال او بس برافو عليك. راح حاطط كده سيمز الناحيه دي جبت الفاجينا كده، سيمز الناحيه دي جبت الفاجينا كده، سيمز الناحيه دي جبت الفاجينا كده. فاضل السيمز اللي فين؟ اللي تحت. بقول لك ده مشكله لان انا اللي قاعد كده قصاد العيانه. السيمز ده ماسكاه الحكيمه، السيمز ده وده ماسكه الامتياز اللي بيساعدني. انما السيمز اللي تحت ده مين اللي ماسكه؟ تقيله. تقيله هي اللي ماسكاه السلف ريتين ومش عارف انا ام الاله اللي عماله ادور عليها مش لاقيها. بس اجيبها لكم في امان الله في يوم من الايام اجيبها لكم. وساعتها بيسموه ايه؟ اوفرت بوستيريور فاجينال وول سلف ريتيننج عندي سبيكلم. طب وانت يا دكتور التقيله دي فايدتها ايه؟ تفتح البوستيريور فاجينال وول. كل ده علشان عايز تشوف مين؟ عايز تشوف السيرفكس. طب يا دكتور ما بتشوفش السيرفكس عندي؟ سيرفكس كان دايليتد وبعد الولاده بقى ايه؟ بقى كولابسد. عشان كده لازم ادخل عدد كام فورسبس؟ ادخل عدد اربعه. تمسك عندي السيرفكس من الاربع ايه؟ كرانر. بس فيكم الجامد اللي يقول لي همسك عندي انهي فورسبس؟ ابو سنون ولا الحنين؟ برافو عليك. امال ابو سنون ده اسمه الايه؟ فولسيلا. الحنين ده اسمه الايه؟ الرينج. هتحط رينج هنا وتحط عندي رينج هنا، تحط رينج هنا وتحط رينج هنا، وبعدين تشوف كده؟ الول ده كده؟ الول ده هنا؟ الول ده كده؟ الول ده. مش كده بالشكل؟ في ناس يقول لك ايه؟ انا ممكن استخدم اثنين رينج فورسبس بس زي ما انا بعمل. افضل ابدل كده وافضل ابدل كده، عايز انك تشوف كل وول. غالبا بتلاقي القطع عند الساعة كام والساعة كام؟ غالبا تلاقي القطع عند الساعة 3 والساعة 9. مطرح الاي ار 3 مطرح الديستاندنج سيرفايكو فاجينال بتاع اليوترين ارت. اصل هو السيرفكس عندي لو جيت تخيلت عندي عامل ازاي؟ عامل كده زي الدورية. والبيبي بيبقى نازل كده. لو والله لو لو لو لو الدورية دي ما ساعدتش راس البيبي وهو نازل بيفتح كده يونيلاترال. ولو ما ساعدتكش بيفتح ايه؟ الناحية التانية بايلاترال. ولو ما ساعدتكش بيفتح ايه؟ بيفتح كله. يعني ايه بيفتح يونيلاترال بايلاترال كده كده كده كده كده ده بيسموه ايه؟ ستيليت او مالتيبل تيرز. بقول لك عامل زي الساتلايت سيستم يعني كذا كذا كذا كذا حاجه. يونيلاترال ده مشهور على فكره، وبايلاترال ده اشهر منه. اصل لو حصل بايلاترال الوضع ده اسمه ايه؟ اكتروبيون. برافو عليك. الوضع ده اسمه كده ايه؟ اكتروبيون. حصل عندي ايفرجن لمين؟ للادجز. وعلى فكره مش مشكله التير في السيرفكس انه يحصل هيمورج ايه؟ ناو. ده مشكلته ليتر اون. ليتر اون انه يحصل فيه هو عمل كده. الحته دي كنت شفتوها فين؟ في كرونيك ايه؟ سيرفسايتس. لا يحصل انفكشن. دي ممكن ما تحملش. او دكتور طب ويعني ولا مؤاخذة انا مش عارف ادخل حاجة. ادخل حاجة تعدي السيرفكس اسمها اي او اي. بس تكير لو حملت المرة الجاية هبيتو الابورشن. ليه هبيتو الابورشن؟ لان السيرفكس ايه؟ مقطوع. يعني مش عارف الامه بحتة سيركلاش. الله ربنا يبارك لك. بس انا خايف من بريترم. ليه؟ يعني مش عارف ادي تكوليتك. بإذن الله تدي تكوليتك وتكمل للاخر. بس انا خايف ان الهيلنج عندي الفايبرس تيشو ده يعمل لي حاجة اسمها ايه؟ سيرفايكال ديستوش. طب وات از مانت باي سيرفايكال ديستوشيا؟ من مينز عندي يا حضرتك فيلير اوف ذا سيرفكس تو دايليت ان سبايت اوف جود يوتراين كونتراكشن. هو السيرفكس عندي حضرتك لازم يبقى رايبنت. عارف ليه؟ عشان فايبرس تيشو. انما لو فضلت في فايبرس تيشو بسبب التروما اللي انت عملتها لي دلوقتي ما بيوسعش. امال بي ايه؟ بيمزع. يعني ده ممكن يمزع تاني في الحمل الجاي. عشان كده لما تكبروا دكتوره صفاء انت رحت فين؟ انت من ضمن الهيستوري اللي بتاخديه بتسالي. اسالي تكبر يعني في المقام يعني تمام؟ بتساله العيانه اذا كانت جالها قبل كده نزيف من قطع فممكن الرحمه راجل دي كارثه. تتوقع ان احداث الحمل ايه؟ فاكرين الدايره اياها دي؟ فاكرين؟ انتوا متابعيني في الورقه؟ متابعيني في الكلمه؟ ليه؟ ليه بس؟ ماشي يا دكتور. اوكي حاضر حاضر. ها انت سرحان معايا وحركات. انا بنومكم مغناطيس. طب يا دكتور بس انا عايز ماشي يا زيد. يا جماعه بص بص هتلاقي ده مكتوب عندك انواع القطع. ها رابشر يوترس وجنب السيرفكس متاخد ثلاث اقسام اهو يونيلاترال بايلاترال ستليت. وبعد كده عندي الكومبليكيشن ها مرسومه عندي على هيئه ايه كالعاده؟ على هيئه عندي دايره بس هي مش عايز اكتر من كده. او باين جنب الانواع هنا مكتوب الايتيولوجي. طيب قلنا الايتيولوجي بتاع الحمل. بس دي فايده اللي يركز في الورق ده اياك شبه محذرك والله العظيم اللي يدرك ذاكره النظري ده رمال متحركه تغرقك. مستعد افضح ابدع واحد فيه. مش هاتوا لي اجمد واحد هبقى دول اعلى ترتيب موجود فيه. ان فجاه لو سالتك مثلا قول لي علاج الراديوثيرابي بتاع الكانسر سيرفيس كان ستيج كام لكام وايه عيوبه وايه مزاياه هيجيب لمسه اكتاف. فبليز لم نفسك لم نفسك لم نفسك معايا مش كده؟ لم نفسك الورقه دي. وانا بقى اتحداك واقول لك رابشر يوترس خلاص بريجننسي ليفرز كونتينس روماتيك. امال ايه اسباب يا دكتور السيرفايكال دي؟ اهي سيرفيس ده من اول السنه بقول لك ان هو عباره عن ايه؟ بوابه. طب قول لي ازاي؟ ده انا حتى شرحتها بالمنظر ده. تخيل البوابه دي وفجاه مين اللي داخل فيها؟ انا ودكتور المطري مع بعض. كل واحد بريزنت ده اسمه كرش برزنتيشن. ده جديد ده ما حصلش قبل كده. واحنا يبقى اول سنه لو عندك ايه حضرتك؟ اثنين منطلقين داخلين عندي من خلال ماكروسوميا عارف الباور. احنا داخلين انا اللي هديهم الدرس. لا انا هديهم. اقول يا عم سيبني انا اللي بهدلهم النهارده. لا والله انا اللي هدقهم النهارده. بس الاثنين داخلين منطلقين احنا الاثنين ما اديناش عندي الفرصه ان السيرفكس ايه يوسع قطر داخل عندي. او يا اما لعيب نفسه في البوابه. العيب في مين؟ السيرفكس. هو السيرفكس اللي ماله؟ في فايبرس تيشو. او يا اما لعيب من عندك انت. انت يا عمرو طبعا لعيب من عند من ناحيتك انت. انت اللي حاطط اله وعمال حاططها هنا على كرش انا والمطر وعمال تشدنا. الاله دي اسمها ايه يا واد؟ فورسبس. ايوه برافو عليك. يبقى حاجه. طب تقدر الكلام ده كله ترسمه لي في رسمه واحده يا يا يا اسمك ايه باين؟ عمرو. عمرو عبد الوهاب. لك انا يا دكتور ونسيت الايام ولا ما تسيحليش كون ان احنا بنقعد بره مع بعض. يلا يا عمور قول لي بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ حاجه من بره. وايه ده؟ حاجه من جوه. وايه ده؟ حاجه على الحيطه. ده الشغل. ده الشغل. اصل بعد ما السيرفكس عنده بيتقطع مين اللي بعديه ممكن تكتشف انه يتقطع؟ الفاجينا او برنيم. برنيم نفس قطع اسباب الفاجينا هي اسبابها قطع الايه؟ برنيم. هو بس يلا قولها لي بقى بسرعه، ربنا يبارك لكم فيه. اما اشوف كده الرسومات دي مفكرين ولا لا. ده مين يا جماعه؟ ده البرينيال او الفاجينا. هو نفس اسباب الايه؟ هو نفس اسباب القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاله اللي محطوطه من بره؟ فورس. كويس قوي. او يكون العيب نفسه في البرينيال. يا البرينيال 2 ايه يا 2 ايه؟ انت بتكتبه على الورق اللي موجود عندك. طب اكتب اللي بره دي ايه؟ اله. وايه ده او ايه ده؟ يا اما 2 سوفت يا اما عندي 2 رجل. كويس، ربنا يبارك لك يا رب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي بقى يعني ايه تو سوفت عندي؟ ايديمتس. ماشي، انا اللي اقول. يلا قول لي بقى امتى عندي في المنهج ممكن تلاقي عندي ان البرينيم والفاجينا دي ار ايديمتس؟ انا في واحده قلتها النهارده ابستراكتد ليبر، انا عارف. قول الثانيه. في عندي مرض السنه دي بيعمل اديمه غير البريك لمسة. غير بريك لمسة، برافو عليك. يبقى الكلام ده بيحصل فين؟ في الاوبستراكتد ليبر او عندي فيه البريك لمسة. طب يا دكتور ريجيت برينيم دي انا مش قادر افهمها خالص، ليه؟ ريجيت برينيم ده ناتج عندي عن عمليه، وهذه العمليه حصل فيها هيلينج باي ايه؟ فابرسي. اذكر عندي حضرتك عمليه واحده في البرينيم ممكن تعمل كده. بيزيوتومي، ربنا يبارك لك. اذكر عندي عمليه تانية مش اوبستاتريك في الجاينا في البرينيوم ممكن تعمل كده. يا نهار ابيض بوستيريور كلبو برينيوم فيها. يا نهار ابيض، ده انا كنت متوقع الناس تجاوب عشان تبتدي تنطط اكتر. طب قول لي عمليه في الفاجينا بتعمل فايبرس تيشو؟ يقول اللي كنت بتمزع فيها ستريب من قدام وستريب من ورا، والناس تقول لي فورت، وبعدين اعلى معاك اقول لك طب اذكر العمليه بتعمل فابرس تيشو في السيرفكس، فتقول لي فازر جيل او مانشيت. يا نهار ابيض، لا لا لا انا خلاص خلاص انا عرفت احنا بقالنا فين. لا وعمال اشكر فيكم. لا افتح الباب بقى. لا والله لازم افتح الباب والله. لا لا ده انا زعلان جدا. افتح الباب يا اشرف. المركز يا اشرف هيولع، الدنيا حر بشكل غير طبيعي، صح؟ حرام. تكييفات على اشرف، تكييفات على الاخر، مروحه على الاخر. بس اللهم لا ترد. المركز هيولع. الله وريني اخرك ايه يا عم اشرف في تبريد هذا المكان. اما نشوف. اخس يا ابني ما تجيش الصبح، انت من اهل الليل. الليل والله بتظبطني، بتبقى انت بترد وبتبقى زي الفل. اهل الليل ما يجوش الصبح. خش كمل اخويا، كمل اخويا. يبقى من تحت ده قال يا حبيبي، وده سوفت برينام يا ريشه برينام. والله العظيم انا بزعل بزعل على مجهودي. طيب واللي جاي من فوق ده ايه يا دكتور؟ يا اما نازل البيبي تو رابت، تو رابت، يا اما نازل البيبي تو لارج. كتبت الاسرار، كتبت الاسرار الموجوده. يا الله لا حول ولا قوه، هقفلكوا على الباب واخد جنيهني دفعته ليكوا، ما تستاهلوش، نزلتوا من نظري. ايوه تو رابت. السريع داوي اسمه ايه؟ يعني ايه بريسبيتد ليبر؟ يعني ليبر سريعه. يا زين ما ربيت يا دكتور حماده. انا دكتور حماده دلوقتي او ميدو. اهي ده دكتور حماده يحييكم. ماشي، بريسبيتد ليبر يعني ولدت في خلال كام ساعه؟ تلت ساعة، ربع ساعة، تلت ساعات. طب وتولارش، تولارش، اديني أسباب عندي إن بيبي يبقى تولار. أشهر سبب تبقى راس البيبي كبيرة إيه؟ وإياك أسمعها، إياك أسمعها. يبقى لك في عفيتك وجسمك يا رب، رفعت راسي وقعدت عليك في ساعة. أشهر عندي سبب لراس كبيرة ما هواش الهيدروكيفلس. أشهر سبب لراس ما هواش الأي جي آر ولا البريتر مال برزنتيشن. اشهر سبب لراس كبيره از مال برزنتيشن. واشهر مال برزنتيشن عندي بتنزل. ايه اشهر مال برزنتيشن بنتولد؟ كام سنتي ده؟ 11. واسمه ايه؟ ابسيوتو فرانتال. لا اله الا الله. ماشي ماشي ماشي. وممكن هيدروكيبتس. يا الراس كبيره يا الحوض ايه؟ ضيق ضيق. نارو سبيوبك انجل مفيش فيها اي مشاكل خالص. اشهر عندي سبب لو اتسالك في الشفا والبرينيل تير اللي هو استخدام اله ولا سوفت برينيل ولا ريش برينيل ولا ولاده سريعه ده كلام نادر ولا يكون مال برزنتيشن ولا عندي هايدروكيفلس. امال ايه اشهر سبب للبرينيل تير بس عليكم ما حضرتوش الحصه اول امبارح؟ ايه allowing عندي the head to extend before crowning. اوبس ده انا هزعل جدا لو الشفوي ده طار من بس لا انا من ناحيتي انا لا انا ضميري مرتاح مليار في المية لما انتوا ربنا يستر عليكم تمام ان انت اشهر سبب to allow the head to extend before you allow a crowning اشهر سبب ان انت ما بتسمعش الكلام ما عرفتش ازاي تولد صح ما فضلتش محافظ عندي على الفول فلكشن لغايه اما نص الراس بقت موجوده ايه؟ نص الراس موجوده بقت بره. ساعتها يا دكتور ايه اللي هيحصل لك؟ ساعتها عندي هيحصل لك واحد عندي من اربعه برينيال تير. يلا يا دكتور قول لي ايه هم الاربعه برينيال تيرز اللي موجودين عندي؟ ماشي يا ريس. طب ما انا مش هقول لك عليهم هم. واحد ده مجرد قطع في الايه؟ سوبرفيشال يا اما في الميوكس ممبرين بتاع الفاجينا يا اما في السكين بتاع الايه؟ برينيال. اتنين ده قطع فين؟ في المصل. اذكر المصلز اللي هنا اساميهم ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ طب ده اسمه ايه ده؟ طب اللي بعديه اسمه ايه؟ في ثلاث عضلات. سوبرفيشال ترانزيرس برينيال. طب والثالثه ايه؟ ليفيتور انوي. برافو عليك. طيب يبقى واحد قطع في الجلد. اتنين قطع في المصلز. ثلاثة عندي قطع في مين؟ انال سفينكتر نفسه. أربعة عندي قطع فين؟ قطع عندي في الريكتال ميوكوزا نفسه. بس يا دكتور أموت وأفهم، برضه تقول بنفس الشرح وكل مرة ما بنفهمش، يعني إيه عندي 2 ماينس 1؟ يعني إيه عندي 3 بلس 4؟ أموت وأفهم. يعني ممكن يحصل قطع عندي نمرة 2 من غير نمرة 1؟ ينفع يحصل قطع في المصل من غير ما مين يتقطع بره؟ السكين والميوكس ممبرين. زي وهديك نفس المثال اللي قلته 200 مرة. ايه المثال علشان توصل؟ ان انا ممكن اكسر ايه؟ عظم دراعك ومين من بره سليم؟ جلد سليم. طب ده يبقى اسمه ايه تير؟ هيدن برنيل. طب وايه المشكلة انا حصل هيدن برنيل تير؟ ده المصل اتقطع ده ليتر اون هيؤدي الى برولابس. برافو عليك. طيب 3 زائد 4 يعني ايه 3 زائد 4؟ يعني ان انا ممكن عندي ناس تقابلهم في اخر السنه يقول لك ما عنديش اربعه كلاس للبرنيل تير عندي مين؟ ثلاثه. دي كونسيدر ان القطع في الانر سنتر والريكتر ايه؟ حاجه واحده او عليه هما الاثنين دول يعتبروا ايه؟ حاجه واحده عندي. ماشي يا دكتور اوكي. وهكذا عايزك باذن الله ما تقعد مع نفسك تحول اي كلاسيفيكيشن عندي السنه دي دايما من اربعه لمين؟ زي ما عملنا امبارح حولنا الاربع درجات بتوع الكونتراكتد بيلنس لثلاث درجات بتوع الايه؟ بتوع عندي السي في دي. اوكي افتكر ربنا يبارك لك. ماشي يا دكتور. طب ايه المشكله قطع البرينيوم؟ ده حاجه عره وموجوده بره وبتاع. لا بص ده عامل لك المشكله انك تمسكهم لي واحد واحد فيهم. واحد لو اتقطع الجلد واتقطع البرينيوم ايه المشكله؟ هيموريج. والهيموريج يحصل بقى ايه؟ فاكشن. طب اثنين لو اتقطع في المصل برولابس. طب وثلاثه لو اتقطع السفنكتر ايه الانكونس. واربعه لو اتقطع الريكتر فيستولا. خلاص انا كاتبهم لك هم 2 3 4. طب يا دكتور طب ما احنا لا مؤاخذه يعني انت ممكن تقطع بس المهم انك تشخص لانك لو شخصت هتعمل ايه؟ هتخير. ولعلمك انا مش عايزك تحفظ غير الاربع جمل دول مش اكتر من كده. طريقه التخيط اللي عندي يلا قول من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من البعيد للقريب. ده مش من البعيد بس ده الجمله اللي هتعجبه في اخر السنه انك تقول لك بتبتدي السوتشر بتاعتك اباف ذا ايبكس مش على الايبكس اباف ذا ايبكس لان ممكن يكون بلاد فيسل اتقطع وايه؟ برافو عليك ريتراكتد مش ريسيدد لا بيسموها ريتراكتد تمام؟ فعشان كده ان التخيط عندك القانون رقم واحد في المانجمنت يبقى ايه؟ فروم اباف داونوردز وراح حسين كتب جنبيها ستارت اباف ذا ايبكس ماشي. والقانون عندي رقم اثنين ان انا لما بخيط عندي المنطقه دي لازم تتخيط على النايم ولا على الصاحي؟ على النايم. نايمها لي باي طريقه؟ يلا دكتور صفاء. جنرال بس سباينال موافق. بيودندال نيرف بلوك شغال. لوكال انفلتريشن بالبنوكين موافق مفيش مشاكل. بنجيها لي باي طريق. الحاجه الثالثه طريقه الخيط اللي عندي يبقى عندي كروميك ولا فيكرل ولا عندي برولين؟ تختار مين فيهم؟ والله لو كروميك بيفك بسرعه بيفك اسرع عند ان التيشوز تعمل هيلينج. يا دكتور ستاند دكتور ماتري وياسر انا الحصه اللي فاتت انه بيقعد تقريبا التنسايل ستانس بتاعته قد ايه؟ 5 لـ7 ايام على عينه وعلى راسي. بس ستاتنا المصريات بيقعدوا فين؟ الهلال والنجم يجيبوا جاي تشط بلاستيك حضرتك من مهامك تروح التوحيد والنور تجيب تشط مقاس 45 عشان الهانم تقعد فيه ميه بتديه الخيوط كلها بتضايق وتدوب مننا عشان كده يا كروم الجبجب. طب يا دكتور ولو اديك برولين نون ايه؟ دي كارثه، هتضطر انك تشوف العيانه تاني علشان ايه؟ انت مش عايز تشوفها او مش عايز تشوفها عشان ما ايه؟ دكتور من يوم ما عملت لي الابيزيت وانا مش عارف اقعد على ارى في سي. طب اقول لك حاجه ثانيه يا مول، هتلاقي كميه صداع عندك غير طبيعي، احلى لها ما تشوفهاش تاني. ويا سلام لو انت عايز تفك الغرز في الحته دي، ايه رايك؟ حته يعني واضحه، حته سهله، دي ماساه. ده هي عندي حضرتك هتلاقي الرجل كده شغاله اوتوماتيك عليك وهي في السيتنج بوزيشن. فثم يبقى الاختيار الصح هو ايه؟ فيكرل. والفيكرل ده عندي نون ابزورفر والشورت ابزورفر؟ سلولي ابزورفر، برافو عليك. ويا ريتك عندي ما تكرش الغرز، يا ريتك تاخد عندي ايه سوتشر؟ انتربتد سوتشر، برافو عليك. ادي غرزه، ادي الثانيه، الثالثه، ادي الرابعه، تاخد عندك غرز ايه؟ انتربتد عندي. ليه يا دكتور؟ ليه انتربتد؟ عشان لو واحده فكت ما تكرش، وعشان لو واحده انفكتد يبقى لوكاليزد، يبقى الانفكشن بس لوكاليزد فين؟ في هذه الحته. ولعلمك اقول لك على حاجه بقى ناصحه جدا جدا، طول ما انت شخصت، طول ما معاك الابره والفتله، طول ما انت شخصت وخيطت على طول مفيش مشاكل. المشكله ان الحاجات دي ما تتشخص وما تتخيطش دلوقتي، تيجي بعد كده. تيجي لك الست بعد 4 5 ايام، لو جات لك بعد 4 5 ايام للاسف تؤجل العمليه. فعمليات الاوبستاتريك بعد قد ايه؟ 3 لـ6 شهور، على بال لما الإديمة والانفكشن وكل الكلام ده يحصل له كومبليت ايه؟ ريزوليوت. تفضل 3 لـ6 شهور المنطقه دي مفتوحه، مش هقدر اجنح حيل خالص. ليه يا دكتور؟ مش هقدر. انا عمليه بنت لذينه، انت جايه لي بكمبليت برينيل تير، قطع كامل في الفاجينا وقطع كامل في المصل وقطع في السفنكتر وقطع في الريكتال ميكوزا، انا هصلح كل ده عندي، لازم الدنيا تبقى ناشفه تماما، لازم مفيش انفكشن. تعالي لي بعد 8 اشهر. مين اول واحد عمل العمليه دي؟ واحد اسمه لوسن تيت. لوسن تيت ده بيسالونا عليه في المستشفى، لكن بينه وبينك اي كلام، الاسم ده مش موجود. الاسم التاني هو الاحلى، اكيد اخدتوا الاسم التاني في الجراحه في حاجات كتير قوي، اسمه اناتوميكال ريبير ان ليرز. يعني لو ما حفظتش لوسن تيت اناتوميكال ريبير، يعني ايه يا دكتور ريبير لير؟ يعني افتكر، تخيل ان حصل عندي القطع، والله العظيم يبقى جامد موت. بيقول اول حاجه هنا تتخيط مين؟ قطع، حصل قطع عندي 1 2 3 4، انت هتخيط 4 3 2 1 4 4. العكس، من البعيد للايه؟ للقريب، للقريب، للقريب، للقريب، من غير تفاصيل، من غير ما تحفظ اي تفاصيل. بس عندي مشكله ان الست دي هتروح بيتها ايه؟ تاكل. طب وايه مشكلتها ان هي تاكل؟ ده عندي مشكله ان هي هتروح بيتها عندها ايه؟ وجع. عندها ايه من كتر الوجع اللي هنا؟ امساك. هتروح بيتها لمين؟ لجوزها. وحشتيني يا حبيبتي، بقى لي 9 اشهر ما شفتكيش. هتروح بيتها بعد الولاده، في حاجه نازله من فوق اسمها ايه؟ لوكيا. انا مش عايز كل ده. تفهميني طبعا. تفهمين ان الاهم من هذه العمليه هو الايه؟ هو البوست اوبرتيف كير. ده لو ما اتكتبش ده كارثه. مش عايز هارد ستول، هارد ستول تنزل على الجرح عندي ايه؟ تبوظه. كوبايه اتكسرت. امال يا دكتور تعمل ايه في الهارد ستول؟ اول 48 ساعه ان بي او، او بعد 48 ساعه العيانه دي تمشي على ايه؟ تمشي ترجع على طول الاكل والبطه والوزن اللي مستناه في البيت، فتمشي على الفلويدز، وبعدين تمشي على ايه؟ سيمي سوليدز، وبعدين تبتدي تاكل الكلام بالراحه زي العيانه اللي عندها هايبر. برافو عليك، امسس جرافيدار. والعيانه دي يا دكتور عندي ما تاخدش عندي اي لبوس مسكن من ورا، لو اتاخد عندي من ورا كده هو بيعمل ديسربشن لايه؟ لمكان العمليه. ماشي يا دكتور، بس انا ازاي هلين لها الاكل؟ اديها لبوس جلسرين؟ اديها اي حاجه ما عدا انك تديها حاجات ايه؟ لوكال. طب مين ده اللي ممنوع ان هو يخش هنا؟ الزوج. طب ازاي تمنع من النورمال لوكيا تنزل؟ ما ينفعش، ما ينفعش غير انك تهتم دايما على طول بالايه؟ دراينس دراينس دراينس عندي وكلين. يا دكتور طب والاورجانيزم اللي ماليه الريكتم دي مالهاش حل؟ قال لي حل من ايام دكتور اسامه بتاعت الهيباتيك انكفالوبس. طب يا دكتور والاورجانيزم اللي موجوده في الفاجينا دي مالهاش حل؟ طبعا دي اللي هتديها عندي سيستميك ايه؟ سيستميك عندي انتي بايوتكس. طب وايه يا دكتور اسوأ شيء تتخيله في هذه القصه؟ اسوأ شيء تتخيله في هذه القصه ان على بال لما النايب ناداني وقال يا دكتور البلاسينتا نزلت والعيانه بتنزف وان فعلا عندها رابشر يوترس، على بال لما اروح الاقي العيانه دخلت في مين؟ دي الكارثه بتاعتي. دي يا دكتور اكتب جنبيها هام هام هام، هي لسه ما جاتش نظر لغايه دلوقتي. بس ربنا يستر يعني مش شافوا كتير ده ال ال ال ال العروس بتاع البوست بارتم، مش موضوع الدي اي سي ده. كارثه كارثه كارثه كبيره. وانا مش عايزك تعرف فيها كلام كتير قوي، انا بس عايزك تفهم حاجه. لو فهمتها هتعرف الموضوع كله. ايه يا دكتور اللي فهمه ده؟ اللي فهمه ان الدي اي سي ده عباره عن ايه سايكل؟ عباره عن فيشس سايكل. ايه يا دكتور الفيشس سايكل ده؟ ان جالك اي مسبب عندي عمل ايه عندك؟ عمل عندك حضرتك ده. بس مش ده بس، عمله بشكل ايه؟ ماسف. عمله بشكل ايه؟ كبير. طب يعني ايه يا دكتور عمله بشكل كبير؟ اصل عندك لو حصل ده بشكل كبير هيشغل انذر سيستم بشكل كبير. هما الاثنين سيستم دول ما ينفصلوش على بعض. انهي سيستم ده؟ ده. بس يبقى كل القصة عندك ان انت عايز واحد يؤدي الى اثنين، بس على شرط. عايز ايه؟ بشكل كبير نمرة واحد. ودي لن تتأتى ان يكون السبب عندك اخباره بيه؟ severe and persistent. severe and persistent ايه يا دكتور؟ اختار لك اي حاجة من ثلاث تطلع فوق انزل تحت، مش هتطلع عن severe and persistent hypoxia، severe and persistent infection، severe and persistent damage او تيشو ايه؟ necrosis. بس طب ايه يا دكتور اشهر سبب عندي للهايبوكسا؟ ايه اشهر سبب للهايبوكسا؟ bleeding. اشهر سبب للهايبوكسا هو ايه؟ bleeding. طب انا عايز اعرف يا دكتور severe persistent hypoxia او infection او necrosis ايه اللي بيحصل عندي لما يبقى اي حاجه severe and persistent بالمنظر ده؟ تعالى نمسك عندي الحاجة اللي تخصني فيها اللي انا يعني دي بتاعت الناس. انا عندي سيفير وبرزيستنت هايبوكسيا ناتجة عن سيفير وبرزيستنت ايه؟ بليدنج. اي سبب يعمل لك بليدنج؟ خد بالك بقى من الكيسز ان ممكن الرابشر يوترس دي يقول لك على بال لما رحت لقيت ايه؟ بيربرا. زي ما جالك السؤال في الام اس كيو في جنرالايز بيربرا على طول دي ايه؟ دي اي سي، دي مالهاش حل. طب ايه اللي حصل يا دكتور؟ من كتر النزيف اوتوماتيك اوتوماتيك 12 13 فاكتور عندي موجودين ماشيين في الدم، صايع ما لهمش لازمه، اسمهم ايه فاكتورز؟ كواجيوليشن فاكتورز عندي. ومين يا دكتور اللي بيبتدي يستارت عندي حضرتك الكواجيوليشن فاكتور دول؟ كلمه السر عندي في ماده اسمها ثرومبوبلاست. مش معنى ثرومبوبلاست هتفاجئ؟ الوحيد الممثل ايه؟ مرتين. مره رقم 3، مره رقم 11. مره رقم 3 تحت عنوان تيشو، مرة رقم 11 عندي تحت عنوان بلازما. بس الوحيد اللي رفع ايديه وقال له دكتور دكتور انا هبتدي لفتي الثرومبوز دي. ليه يا عم انت فاكر نفسك اصل انا الوحيد اللي مثل مرتين بس يا ابن الذين انت؟ انا عايز بس عندي حضرتك التيشو. يقول لك لا سيدنا موسى سيدنا هارون، انا بعيدش عن بعض، قتل اخويا. انت عايز التيشو؟ خد معاك البلازما. لا يا عم عايز تيشو؟ لا لازم تاخد البلازما، امر لله. رحت شارب مين؟ شارب الاثنين. فحصل لي ايه؟ كواجليشن. يا ريت كده حصل كواجليشن لوكال، ده حصل كواجليشن ايه كمان؟ سيستميك. ده ابتدى يحصل عندي ماسف ثرومبوزز اول اوفر ذا بودي. طب هذه الماسف ثرومبوزز عماله تستهلك ايه؟ تستهلك ايه؟ تستهلك ايه؟ تستهلك ايه؟ مش دي بدايه الثرومبوزز 3 و11؟ طب وايه نهايه الثرومبوزز؟ بيحصل ماش لايك ذات. طب هذه الماش مين اللي اترسب فيها؟ فايبرينوجين. ويفضل الفايبرينوجين يقل يقل يقل من 600 لغايه ما يبقى اقل من كام؟ الليفل الخطر اقل من 100. طب يا دكتور لو بقى اقل من 100 ايه اللي يبتدي يحصل عندي حضرتك؟ يبتدي يتنشط، يبتدي عندي يحصل عندي سبونتينيوس ايه؟ هيموريج. يبتدي يحصل عندي سبونتينيوس ايه؟ بليدنج يا النيله. طب يا دكتور عندي عندها ثرومبوزس ولا عندها بليدنج؟ عندها الاثنين. طب يا دكتور لما يبتدي يحصل عندي بليدنج بليدنج بليدنج الجسم يسكت؟ لا طبعا ما يسكتش. يبتدي ينادي حد علشان يقفش على زي الاوعيه الدمويه. ينادي على مين تاني؟ مين اللي هيرفع ايديه؟ 3 و11 اللي اسمهم ايه؟ ثرومبوبلاست. عشان كده كلمه السر في درس النهارده هو مين؟ ثرومبوبلاست. وانس يطلع عندي ثرومبوبلاست هيحصل ثرومبوزز. طب وايه المشكله يا دكتور الثرومبوز؟ مشكلتي في الثرومبوزز مش بس ان هي تستهلك عندي الفايبرس تيشو ده، انت بتنادي على سيستم تاني تشغله. عارف السيستم تاني تشغله ده اسمه ايه؟ فايبرينوليتيك اوتوماتيك. وانس يحصل ثرومبوزز فايبرينوليتيك سيستم يشتغل. طب وانس حصل فايبرينوليسيس ايه اللي يحصل عندي؟ هيبتدي يحصل عندي بليدنج تاني ويعمل ثرومبوزز وتخش في ايه؟ فيشس سايكل. يو كود نيفر عندي بريك ذيس فيشس سايكل. واي يا دكتور؟ ما تقدرش عندي تدي ادويه ضد الثرومبوز. ايه ادويه ضد الثرومبوز؟ علشان ده هيزود الايه؟ بليدنج. وما تقدرش عندي تدي ادويه ضد البليدنج. ايه الادويه ضد البليدنج؟ حد عارف ايه الادويه لما كان مناخيرك بينزف تاخدها؟ حد عارف يعني ايه سايكلوكابرون؟ انت ايه؟ انت فايبرينوليتيك. لك انا مش عايز نزيف، حافظ على ايه؟ ضد ده، حافظ على ايه؟ حافظ على الثروم. بس اللي حصل انا مش عايز نزيف، انا مش هقدر ادي هيبرين ليزيد البليدنج، مش هقدر ادي الانتي فايبرينوليتيك ليزيد الايه؟ ثرومبوز. امال لو انت جدع هقدر اعمل ايه؟ اوكس. مش انا رسم لك ثلاث رسومات ورا بعض ان في مسبب عمل كده 1 2 3 تمام؟ يبقى لا انت عارف تعالج الثرومبوز ولا عارف بليدنج. امال لما تقطع الفيشن سايكل دي انك تعالج الايه؟ تعالج السبب. كون يا جماعه مش متفاهمين غلط ازاي؟ كون بدي فريش روز بلازما ولا فريش بلاد فايبريجن ده انت بت ايه؟ بتعوض الكواجليشن فاكتور عشان ما يحصليش ايه؟ بليدنج. بص يا جماعه اصل هنا حاجتين تقدر تعوضه، بس في حاجتين حصلت ثرومبوز وبليدنج. مين اللي تقدر تعوضه؟ بليدنج. انا مش عايز فريش بليدنج. ازاي؟ انك تعلي تدي فايبرينوجين، تدي فريش فروزن بلازما، وتعوض الهيموج ده انك بتدي مكونات او تدي الدم لو في هيموج بجد. لكن الثرومبوزس اللي حصل حصل، والتيشوز اللي حصل لها ثرومبوز بين انفاركتد باذن الله الفيشن سايكل دي تتحل وتبقى ريفرس مفيش مشاكل. يبقى انت بتدي الكلام ده اسمه ريبليسمنت ثيرابي. اللي انت بتقولوه ده مش علاج، ده اسمه ريبليسمنت ثيرابي. انما العلاج بجد هو علاج الايه؟ علاج عند السبب. هنا دلوقتي انت كده دخلت في مشكلتين، عارف ايه المشكلتين؟ انك نمره واحد تشخص ونمره اثنين تعرف ايه هي؟ الاسباب. وليه دلوقتي عرفت تشخصه اي حد دي اي سي؟ عشان كلينيكال بيكشر مرسوم عندك. واحده بتنزف منين؟ من مناخيرها. سب كونجكتيفال هيمورج، بيربرا، من الريكتم، من اليوريثرا، من الفاجينا. لكن لو انت دكتور بتولد مين اللي شايفه في كل دول؟ فاجينا. بس استنى، ده العادي جدا بعد الولاده ان في ايه؟ فاجينال بليدنج. عارف ايه اللي هيقول لك بجد ان عادي عندها دي اي سي؟ هيماتوريا. انت قاعد بتولد اللي قصادك الفاجينا، عندك نزيف، رحت حاطط قسطره عشان نفضي البلادر. احسن تكون اتوني تفضي البلادر عشان ما يحصلش اتوني. احسن يكون ريتيند بلاسنتا بسبب الفول بلادر، حطيت قسطره عشان تفضيها، فوجئت ان الدم نازل لك ايه؟ هيماتوريا. اوبا الحاله كده بقى فيها كده انت شخصت مين؟ بليدنج. طيب والثرومبوز هتشخصه ازاي؟ على ناس ثرومبوز في اي حاجه، لا ثرومبوز بقى في الكيدني، في الليفر، في الشست، في البلمونري انفكشن، ثرومبوز عندي في اي حاجه. طب يا دكتور هي اي حاله فيها شويه هيموج شويه ثرومبوز تبقى دي ار سي؟ لا ناقص حاجه في التشخيص، ان عندك حاجه من الاسباب اللي انت عارف ان هي بتعمل ايه؟ دي ار سي. انت بقى تشوف هي الثلاثيه، انا ما غيرتش كلام، هي الثلاثيه عندك حاجه من الاسباب. انت عارف، انت عارف ان هي مثلا ثلاثيه سيفير بري كلامسيا نقط نقط دي ار سي. ايه نقط نقط اللي في الوسط؟ اكسيدنتال هيمورج. ده جالك عامل سيفير بري كلامسيا وبعدين اكسيدنتال هيمورج وبعدين متوقع في الاخر يبقى دي ار سي، بتعمل لك هيماتوريا. متوقع هذا الكلام مش كده؟ شويه البليدنج بلس اور ماينس ريمبوز مش مهم، بس المسبب موجود عندي ايكوال عندي دي ار سي وذاوت اني انفستيجيشن. لان عندك الانفستيجيشن دايما بتاخد ايه؟ تاخد وقت. عشان كده اكيد السؤال اللي هيتسال ايه هو الانفستيجيشن اللي بياخدش وقت. برافو عليك. ماشي يا دكتور، يعني هو التشخيص لايك ده. بس يا دكتور فكرني بقى بالاسباب بقى عشان اعرف اعالج بقى باذن الله. يلا قسم لي الاسباب كام مجموعه؟ ثلاثة. مجموعه الدم، مجموعه الموت، ومجموعه ايه في الاخر؟ ايه؟ الضغط. مجموعه الضغط، مجموعه الموت، مجموعه الدم. يلا خليني في اول مجموعه، مجموعه الضغط. ايه اشهر سبب للدي اي سي؟ سبير بري كلامسي. وبالذات لو سبير بري كلامسي عملت ايه؟ اكسيدنتال هيموريج. وبالذات لو الاكسيدنتال هيموريج زود الانتر يوتراين بريشر فعمل ايه؟ امنيتيك فلويد امبوليس. فالثلاثه دول ورا بعض. يبقى ليه يا دكتور حصل دي اي سي؟ اصل سبير بري كلامسي عملت لي نزيف. طب هو نزيف البري اكلامس الاكسيدنتال هيموريج ده ريكرنت؟ ولا قصدي يعني ريكارد كوز السبين ازاي؟ بلاسنتا بريفيا ولا شديد؟ بتلاقي يا دكتور ان هي حته وعاء دم بس ينزف، وبعد كده بيحصل له اوتوماتيك ايه اكسترنت اب، يحصل عندي هيماتوما. ايه هيماتوما؟ عندي كبيره. برافو عليك. طب والهيماتوما الكبيره دي هتستهلك كل اللي في الجسم؟ لا، مش بس تستهلك الفايبرينجن، ده الهيماتوما دي تقول لك عمال بيحصل نزيف، يحصل يا جدعان حد يساعدني. مين اللي هيجي يساعد؟ اثنين عندي ثرومبوبلاستين، وانس ساعدوا عندي وعملوا لي ثرومبوزز هنا يستهلكوا الفايبرينجن اكتر، يفضل عندي تستهلك لغايه ما تخش عندي للوضع الخطر. وضع الخطر تحت كام؟ 100. وضع الخطر وانس وصلت تحت 100 حصل عندك نزيف، نزيف يجيب لي ثرومبوز وتخش على طول فين؟ فيشس سايكل. يبقى سيفير بريكلامس عملت اكسيدنتال هيمرج، واكسيدنتال هيمرج على الانتريترال بريشر وعمل عندي امنيوتيك فلويد امبوليزم. واساسا ماده الامنيوتيك فلويد دي ما تقوليش حتى ان الامبوليزم مجرد ان يعمل بالمونري انفاركشن وات شيب، ده لوحده لا يستهلك الفايبرينوجين ويم، ده مجرد دخول الامنيوتيك فلويد ده جوه الدم دي حاجه غريبه، دي لوحدها تعمل ايه؟ تعمل ثرومبوزس وتدخلني في هذه الفيشس سايكل اللي عندي. ماشي يا دكتور؟ دي مجموعه عندي مين؟ الدم. طب الضغط، امال ايه مجموعه الموت؟ فاكرين؟ سيبتك ابورشن، ميز ذا ابورشن، اندكشن اوف ابورشن بمواد سخيفه. طب سيبتك ابورشن ليه؟ نوع من انواع الايه؟ انفكشن. بس مش اي سيبتك ابورشن، لازم تكون عندي سيبسز ايه؟ سيفير وبرزيستنت. زي مين اسوأ عندي دايما بجيب سيرتها سيبتك ابورشن؟ كلوستريديوم. فاكرين؟ ها؟ فيلم الحرام؟ ماشي. اول حاجه الثانيه عندي ميز ذا ابورشن، بس على شرط ميز ذا ابورشن بعد كام اسبوع. ليه بسم الله ما شاء الله ما فيش حد قال بعد 4 ل 6 اسابيع؟ ليه بسم الله ما شاء الله ما فيش حد قال كده؟ لان العادي ان البيبي الميت بيستهلك فايبرينجن بمقدار قد ايه في الاسبوع؟ 50 ملغرام. لو انت 600 او 500 علشان توصل ل 100 الليفل الخطر بتاخد لك كام؟ 4 ل 6 اسابيع. برافو عليك. مش هتلاقي في شويه اسئله هنا مكتوبه مشهوره قوي عندك سبحان الله، يقول لك ايه اسرع سبب للدي اي سي؟ امنيوتيك فلويد امبوليزم. ايه ابطا سبب للدي اي سي؟ ميز ابورشن. ايه الدي اي سي الوحيد اللي ينفع تدي فيه هيبرين؟ برضه الميز ابورشن. ليه؟ هو انا بخاف ليه ادي هيبرين؟ ليعمل لي ايه؟ بليدنج. طب هو الميز ابورشن فيه بليدنج ولا ما فيهوش؟ ما فيهوش، والا ما كانش يبقى ايه؟ ميست. بس مش يبقى ميست. ميست مينز ميست تو بي دايجنوزد ميست سيمتومز، نو بين نو بليدنج. عشان كده المرض الوحيد اللي ممكن ينفع تدي فيه هيبرين عشان ما فيهوش بليدنج هو مين؟ ميست ابورشن. طب يا دكتور انا عبيط، يعني عيانه جايه لي ميست ابورشن هحافظ على البيبي؟ انت عارف الميست ابورشن امتى بندي هذا الموضوع؟ نديه في حاله واحده بس، ان لو عيل ميت في توأم عايز تحافظ على عايش وعندك عيل ميت وانت عارف انك هتقعد 4 ل 6 اسابيع، تبتدي تدي مين؟ هيبرين، عشان الميت ده ما يدخلنيش للفيشس سايكل بتاعت الايه؟ للفيشس سايكل بتاعت الدي اي سي ده. طب ايه يا دكتور الحاجه الثالثه دي بقى؟ حكايه عندي اندكشن اوف ابورشن. لا ده كانوا بيعملوه زمان. لا والحمد لله كلكم عرفتوا هذا الكلام. اما كان عندي زمان قبل اختراع ايه زمان؟ اوكستوزن. لو قبل اختراع البروستاجلاندين والله انا ما كانش عايز اسمها اكبولكس. ولو كده عيل كبير اكبر من 12 اسبوع اصوله صغير والعيل ميت ايه؟ هشده دي هسيب. انما كبير بالمنظر ده 15 اسبوع. عارف زمان كانوا بيقولوا لنا احنا كنا بننزل العيال ازاي؟ كانوا بيحقنوا هنا اهو هايبرتونيك جلوكوز او سلاين او يوريا. ليه؟ ماده هايبرتونيك ليه؟ برافو عليك. عشان الماده الهاي انت هنا زودت التونستين. طب وايه اللي هيحصل يا دكتور؟ هتبتدي تسحب الميه من الخلايا. ده ايه الخلايا اللي انا برسمها دي؟ خلايا الامنيوتيك ايه؟ ممبرين. طب يا دكتور ايه يعني لو سحبت الميه من الخلايا؟ اولا انت بتسحبها علشان تعادل الايه طبعا؟ التونست اللي حصل ده. طب ولما الميه تتسحب من الخلايا دي الخلايا ايه؟ هتفرقع وتنزل مين فيها مستخبي قلت لكم عليه من يومين؟ برافو عليك، بروستاجلاندين. يبقى دي كانت وسيله غير مباشره ان هم ينزلوا بروستاجلاندين. بس عندي مشكله يا دكتور ان انت بتنزلها من خلال انك بتفرقع خلايا. ومن قال لك ان فرقعه الخلايا دي هتقف بس على الامنيوتيك ممبرين؟ دي ممكن عندي كمان الخلايا اللي تفرقع هي خلايا المايوميتريم مايوميتريم مايوميتريم مايوميتريم. عندي لو انا المايوميتريم ده يحصل له سيفير اند بيرزيستنت المره دي نكروز وتدخلني في سكه مين؟ سكه عندي كل السكك هي دي، مفيش سكك تانيه عندي غير كده. طب امال ايه يا دكتور سكه الدم؟ حد فاكر الثلاثيه بتاعت سكه الدم؟ ان احنا ندي عندي عدد اكتر من 4 اكياس دم قديم. اياك اياك انت السنه الجايه ارواح والله العظيم على فكره انا بخلص ضميري من عند الله والله ما يهمني غير كده ماشي؟ عشان لو حد فيكم عمل الغلطه دي يتحاسب وش يعني مش عندنا مشاكل تمام؟ اياك تدي اكتر من 4 اكياس معدي عليهم 24 ساعه، حد فاهم انا بقول ايه؟ بس عدى عليهم 24 ساعه ما يبقاش اسمهم ايه؟ فراش، يبقى اسمهم مين؟ اولد. ولو عندي هذه الاكياس عندي حضرتك اولد بتفقد كل الايه فيها؟ كوجليشن. انت بتدي مجرد دم ما فيهوش ايه فاكتور؟ كوجليشن فاكتور. طب والكوجليشن فاكتور بتاع الجسم انا انت عملت لها كده ايه؟ دايليوش. دايليوش عملت لها عندي حاجه اسمها دايليوشنال كوجلوباثي. كارثه ثانيه مشهوره قوي انك تدي دم غلط. ايه تاخد بي؟ بي تاخد ايه؟ دي هنعملها السنه الجايه؟ بالذات لو واحده احتاجت دم كتير من اللبخه بتاعتنا. يلا يا دكتور هاتوا لنا دم هاتوا لنا دم هاتوا لنا، رايح اجيب 16 كيس، واحد منهم غلط، ده بتحصل السنه الجايه؟ يوه بالصبح. طب لو حصل ميس ماتش يا دكتور وحصل عندي انتيجين ماسك في انتي بودي برضو عندي بيبتدي بيحصل سيفير تيشو ايه؟ نكروز جسمه كله وتخش في البروس بتاع الدي اي سي ده. طب يا دكتور دلوقتي انا عايز اعرف الدي اي سي ده لازم اشخصه بسرعه ولا بالراحه؟ لو شخص لو رديت في الامتحان وقلت له ان تشخيص الدي اي سي من ان انا اشوف ان الثرومبوزز عندي زاد او اشوف ان البليدنج عندي زاد، الكلام ده غلط. ان الكلام ده كلام معمل. ازاي تعرف ان البليدنج زاد؟ بالاوقات بليدنج تايم، كلوتنج تايم، ثرومبين تايم، بارتر ثرومبوس بلس تايم. ازاي تعرف طيب ان الثرومبوزز زاد؟ السؤال اهو. السلام عليكم. تعرفوش حاجه اسمها ارت بيست؟ ارت بيست ها؟ ان الثرومبوز يبقى لا اعمل ده ولا اعمل ده، امال بنعمل ايه؟ اختبار، اختبار جنب السرير. يا دوك اختبار جنب السرير ده مهم قوي، اسمه ايه؟ فاينر تيست. انت عارف لو اخدت منها شويه دم وحطيتهم كده في تيست تيوب، اي حد فينا لو اخدت فيه شويه دم هيتجلطوا في خلال قد ايه؟ اشمعنى 2 لـ 2؟ اشمعنى 6 لـ 8 دقايق؟ كلوتنج تايم. ولو قعدت تبص على الحاجه المتجلطه دي هتفك في خلال قد ايه؟ 30 دقيقه. عارف مين اللي فكه؟ فايبرينوليتك سيستم. طب وصف لي بقى لو العيانه دي اي دي دي اي سي ايه اللي هيحصل فيها؟ اخدت شويه دم اهو من عيانه عندي حضرتك وقعدت تبص عندي تعمل حاجه اسمها كلوت اوبزرفيشن، تفضل قاعد لغايه ما يحصل عندي كلوت. هتجلط امتى؟ مش هتجلط لان ما عندكش ايه؟ عوامل التجلط. هيتاخر قوي عن 6 دقايق، عن ربع ساعه. ولو اتجلطت هتفك في ثانيه، مش هتفك بعد 30 دقيقه. ليه هتفك في ثانيه؟ لان مين السيستم اللي بتشعبط واللي شغال عندي؟ الفايبرينوليتك سيستم. قشطه يا رجاله؟ نقول كلام حلو ولا كلام وحش؟ عايزين تسمعوا كلام حلو ولا كلام وحش؟ وحش. وحش؟ ايه الدفعه ايه الدفعه الرخمه دي؟ كلام وحش اقعد علشان اخلص الفرصه. عايزين تسمعوا كلام وحش ولا حلو؟ وحش. اتكلوا على الله. ماشي؟ فورسبس وتجيب معاك بقى الاوبستاتريك بي، اي بقى الاوبستاتريك بي علشان نبتدي التكنولوجي باذن الله. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.